قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 35 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث. وكنا في الحلقة الماضية قد انتهينا من مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وقلنا أن جمهور العلماء على قبوله وأن الحنفية على خلاف ذلك، وذكرنا دليل الحنفية وأدلة الجمهور ثم الرد على أدلة الحنفية من وجه الإلزام والبيان المناقضة ثم الرد على ما على دليله أو ما ذكروه. وذكرنا أن الراجح هو القول الأول لعدة أسباب، وثمرة الخلاف يكون في الوضوء من مس الذكر ومن قبول شهادة الواحد برؤية هلال رمضان وغيرها من المسائل. وفي هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. هذه أيضا مما وقع فيها الخلاف بين العلماء. وقبل أن ندخل في الخلاف نقول أن الحدود أو الحد هو عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى، عقوبة واجبة مقدرة لله تعالى حقا لله تعالى، كحد الزنا فالعقوبة المقدرة هي الجلد بالنسبة للمحصن للزاني غير المحصن، وكذلك التغريب، وحده بالنسبة للزاني المحصن الرجم، وكذا بالنسبة للقذف 80 جلدة، وبالنسبة لحد الشرب 80 جلدة، وحد الردة القتل. إذن ما يقبل فيه خبر الواحد، هل ما يقبل في هل يقبل في الحدود وخبر، هل يقبل في الحدود وما يسقط بالشبهة خبر الواحد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور العلماء، وهذا هو القول الأول، قالوا أنه يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة. والقول الثاني حكي عن الكرخي، وهو قول أكثر الحنفية ومذهب أبي عبد الله البصري من المعتزلة، أنه لا يقبل. ودليله قالوا لأنه مظنون، أي لأن خبر الواحد مظنون، فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام ادرا الحدود بالشبهات. وهذا الحديث عند النظر إلى أسانيده نجد أن أكثر هذه الأسانيد لا يخلو من مقال، إلا أنه بمجموعها أو بمجموع الطرق والشواهد يمكن أن يكون الحديث صالحا للاحتجاج، والأمة مجمعة على صحة العمل بهذا الحديث. هم يستدلون بأن خبر الواحد في الحدود وما يقبل الدرء بالشبهة أنه شبهة فلا يقبل، أي جعلوا خبر الواحد في الحدود من باب الشبهات التي يعمل فيها قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. ورد عليهم من قدامه رحمه الله بأن قال إن هذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، والشهادة مضمونة، فيقبل فيها كذلك خبر الواحد كسائر الأحكام. ما دام أن الشهادة قبلت في الحدود وهي مضمونة، فكذلك يقاس عليها الرواية، تقبل فيها يقبل فيها خبر الواحد كسائر الأحكام. وأيضا قياس خبر الواحد في إثبات الحدود على قبوله في سائر الأحكام. إذا عندنا قياسان في هذا الرد، القياس الأول قياس الرواية على الشهادة، فكما أن الشهادة وهي مضمونة تقبل في مسائل الحدود وما يسقط بالشبهة، فكذلك تقبل الرواية. أيضا قياس خبر الواحد في إثبات الحدود على قبول خبر واحد في سائر الأحكام إذ لا فرق بينهما. الدليل الثاني قال: ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. إذا كان القياس يقبل في مجال الحدود وما يسقط بالشبهة، وهذا القياس مستنبط من أخبار من خبر الواحد، فمن باب أولى أن يثبت بالخبر الذي هو أصل. إذا كنا نثبت بالتبع فمن باب أولى أن نثبت بالأصل، من باب أولى كما قال ابن قدامة. أما ما ذكروه من قياس أو ما ذكروه من أن خبر الواحد مظنون فيكون شبهة، فيقول ابن قدامة إن هذا يبطل بالشهادة والقياس، فالشهادة والقياس مظنونان ويقبلان في الحدود، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أنهما شبهة. فكذلك خبر الواحد، وخبر الواحد أولى بالقبول لأنه خبر عن معصوم صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح والله أعلم هو القول الأول. يمكن أن نذكر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في مسألتين: المسألة الأولى الجمع بين الجلد والرجم في حق المحسن، الجمع بين الرجم والجلد في حق المحسن، فالجمهور على أن الزاني يرجم ولا يجلد، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. ذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا الحديث رواه مسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم أبو بكر وجمع عمر ولم يجلدوا، فلم يجمعوا بين الرجم والجلد، مما يدل على أنه يقبل خبر الواحد في هذا، فالعلماء أخذوا بخبر الواحد. المسألة الأخرى الجمع بين الجلد والتغريب في حق غير المحصن، فالجمهور على أن الجلد على أن عقوبة الزاني غير المحصن هي الجلد والتغريب الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يغرب، لأن هذا النص زيادة، لأن حديث عبادة زيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ، وخبر الواحد لا يقوى على نسخ الآحاد، وبالتالي فهو لا يغرب. أما مالك رحمه الله يقول أنه ليس على المرأة تغريب، لأنها لا يمكن أن تسافر لوحدها إلا مع ذي محرم، وإن سافر المحرم معها فقد أوقعنا عليه عقوبة ليست من مسؤوليته أو فعله. فلذا يرى مالك رحمه الله أن المرأة لا تغريب عليها، وإنما الرجل عليه التغريب. هذه الأمثلة تدل على أن العلماء قبلوا خبر الواحد في الحدود والقصاص وما يثبت بالشبهة، عفوا وما يسقط بالشبهة. انتهينا من هذا، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة، وهي خبر الواحد فيما يخالف القياس. إذا جاء خبر من الأخبار هذا الخبر يخالف قياسا، هل يقبل أو لا؟ هذه المسألة الحقيقة لها علاقة بمسألة اشتراط كون الراوي فقيها، وقد تقدم الكلام عليها، ولها علاقة أيضا بهل يمكن أن يرد خبر من الأخبار على خلاف القياس. أما النقطة الأولى وهي مسألة اشتراط كون الراوي فقيها، فإن المتأخرين من الحنفية قالوا أنه يعني اشترطوا في عدم في العمل بهذه المسألة، قالوا أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس إذا كان الراوي غير فقيه، إذا كان الراوي غير فقيه فإنه لا يقبل خبره إذا خالف القياس. هذا هو مذهب المتأخرين من الحنفية، وقد تقدم الكلام عليه. المسألة الأخرى هل يمكن أن يرد خبر على خلاف القياس؟ الحقيقة أن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تكلم عن هذه المسألة وأطنب ونقل كلاما عن شيخه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال أنه لا يمكن أن يأتي نص أو خبر يخالف القياس، بل الغالب أن القياس والنص واحد يعني متلازمان أو لا يتعارضان، وأنه في الواقع إما أن يكون القياس على غير وجهه أو أن الخبر لم يقع مكانه، بمعنى أنهما لم يكونا على محز واحد. أما الحنفية فيقولون هناك بعض الأخبار أو بعض الأمور تكون على خلاف القياس، فجعلوا مثلا السلم على خلاف القياس أي خلاف القاعدة، لأنه عقد على أمر معدوم، والقياس عندهم أنه لا بد أن يكون على عقد معلوم، ومثله الإجارة فهي عندهم على خلاف القياس، والجعالة على خلاف الجعالة والإجارة على خلاف القياس، وكذلك السلم والاستصناع. أما ابن القيم رحمه الله فيرى أنه لا يوجد في الشريعة ما يخالف، لا يوجد في الشريعة من أخبار تخالف القياس. وبإمكانكم الرجوع إلى هذا في إعلام الموطئين. لكن مسألتنا هي خبر واحد فيما يخالف القياس. قبل أن أذكر الخلاف، الحقيقة أن ابن قدامة عرض المسألة كغيره من العلماء على أنه يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وهذا أظن أن أكثر العلماء يتفقون عليه. أما ما حكي عن مالك أن القياس يقدم على النص، فهذا لا يقال في حق مالك رحمه الله. الصحيح عن مالك أنه يقدم الخبر على القياس، حيث قبل حديث المصراح أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا، إن شاء أمسكها بعد أن يحلبها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجعل دية أصابع المرأة في 33 بعيرا وفي 24 بعيرا تمسكا بالخبر، وهو في ذلك أيضا يقدم الخبر المرسل والمنقطع والبلاغات على القياس، فكيف يقدم القياس على النص؟ إذا كان يقدم الحديث المنقطع والحديث المرسل على القياس، فكيف يقال أنه يقدم القياس على خبر الواحد؟ وقد نبه على ذلك ابن السمعاني رحمه الله. أعود أقول أن مالك رحمه الله حكي عنه، وقد أتى بها ابن قدامة بصيغة التمريض، أنه يقدم القياس على النص. والحقيقة والله أعلم أن المسألة ليست على صورتها بهذه الطريقة التي حكاها ابن قدامة. فصورة المسألة التي ينبغي أن يقال أنه هل يمكن أن يأتي نص على خلاف القاعدة العامة، يعني أن المقصود بالقياس هنا القاعدة العامة. نبه على ذلك ابن العربي رحمه الله، وكذلك الشاطبي نبهوا على مثل هذا، فقالوا أنه خبر الواحد فيما يخالف القاعدة العامة أو فيما يخالف الأصل العام، وهذا صحيح عن أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يقبل خبر المصرح لأنها خالفت القاعدة العامة، وكذلك لا يقبل خبر القضاء باليمين والشاهد لأنها خالفت القاعدة العامة. وكذلك مالك رحمه الله لم يقبل حديث، لم يعمل بحديث خيار المجلس لأنه خالف القاعدة العامة، ولم يقبل رحمه الله أيضا مسألة الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا هل يقضي أو لا، فإنه رحمه الله كان يرى وجوب القضاء خلافا للجمهور، ولم يعمل بظاهر الحديث لأنه يرى أنه خالف القاعدة، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا من خلال الدرس. نقول أن ابن قدامة رحمه الله يقول ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، أقول هذا قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء والأصوليين. قال ابن قدامة حكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، أقول هذا القول نسب إلى مالك، والصحيح عن مالك هو تقديم الخبر على القياس، ويكون عن مالك رحمه الله في هذه المسألة قولين، لكن القول الراجح هو أنه يقدم النص على القياس، لكن المحكي عن مالك أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة. وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول، يقصد معنى الأصول أي نفي الفارق، القياس بنفي الفارق، لم يحتج به أي لم يحتج بخبر الواحد. يمكن أن نخلص ونقول أن المسألة فيها قولان رئيسيان. الأول أنه يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة، وهذا قول جمهور العلماء وهم ما الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء والأصوليين. القول الثاني أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس وهي القاعدة العامة، وهذا هو القول قول أبي حنيفة رحمه الله وقول الإمام مالك. وهناك قول ثالث عن المتأخرين، عن المتأخرين من الحنفية اشترطوا إذا كان الراوي غير فقيه، يقولون لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس إذا كان الراوي غير فقيه كأبي هريرة عندهم وغيره من الصحابة. إذن نخلص من هذا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول أنه يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة العامة، الثاني أنه لا يقبل وهو منقول عن مالك رحمه الله وأبي حنيفة، والثالث عن متأخري الأحناف أنه يقبل لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة العامة وكان راويه غير فقيه كأبي هريرة وغيره من الرواة. الحقيقة أن ابن قدامة رحمه الله لم يذكر أدلة المقدمين مقدمي القياس على النص، ويمكن أن نذكر لهم بعض الأدلة. فنقول الدليل الأول قالوا أن القياس لا يجوز تخصيصه، أن القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه، أن القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه، فكان القياس محكما في الدلالة فالأخذ به أو لا. أعيد مرة أخرى، يقولون أن القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه، فكان القياس أو لا، كان القياس محكما في الدلالة فالأخذ به أو لا. ويمكن أن يجاب بأن هذا التعليل الذي ذكرتموه يقتضي تقديم القياس على جميع الأدلة ليس على خبر الواحد فقط، حتى على السنة المتواترة، فالسنة المتواترة يقبلها تقبل التخصيص. هذا التعليل إذن غير ساق ولا يقبل. الدليل الثاني قالوا أن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره، والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده، يقصد استدلال المجتهد وفهمه واجتهاده، والإنسان بخبر نفسه أوثق. إذن استدلوا بأن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره، والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده، والإنسان بخبر نفسه أولى وأوثق. يقال إن هذا الكلام باطل، فإن الرجوع إلى خبر الواحد هو رجوع إلى خبر معصوم لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القياس لا ينبغي أن يقال. في مثل هذا لا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل أقيسه، وقد شدد الصحابة والتابعون والسلف الصالح على من يخالف الأخبار ويردها لأجل أقيسه. فمثل هذا الحقيقة لا يقال ولا ينبغي أن يقال في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أخبار أحد وليست بمتواترة، والمتواتر في أخباره صلى الله عليه وسلم قليل. يقول ابن قدامة رحمه الله وهو فاسد، يقصد كلام هؤلاء، ثم ذكر أدلة الجمهور. فالجمهور لهم أدلة وهم القائلون بتقديم خبر الواحد، استدل أو ذكر عدة أدلة. الدليل الأول قال إن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني ولا أبالي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه أو لما يحب رسول الله. فهنا معاذ رضي الله عنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والخبر هذا الحقيقة الخبر طعن فيه جماعة من العلماء لوجود الانقطاع والجهالة، لكن ابن العربي قال والدين القول بصحته، وصححه أيضا الخطيب البغدادي، وقال عنه شيخ الإسلام إن إسناده جيد، جود إسناد شيخ الإسلام وكذا ابن كثير، وذكر له ابن القيم رحمه الله شاهد من حديث عبد الرحمن بن غن، ذكر ذلك في إعلام الموقعين. الدليل الثاني قال وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجال اجتهادهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص، في مجال اجتهادهم وعاداتهم أنهم يعدلون إلى القياس عند عدم النص، فإذا وجدوا النص رجعوا إليه، إذا وجدوا النص رجعوا إلى النص وتركوا القياس، لكنهم لا يستخدمون القياس إلا عند عدم النص. ولذلك أمثلة ذكرها ابن قدامة. المثال الأول أن عمر رضي الله عنه قدم حديث حمل بن مالك في غرة الجنين، وهذا الحديث سبق وتقدم، وهو أن حديث حمل بن مالك ابن النابغة قال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة بالعبد بالجنين بغرة وأن تقتل، يعني أن تقتل المرأة وأن يكون مقابل الجنين غرة أي عبد. عمر رضي الله عنه أخذ بهذا الخبر وقال الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. هذا الحديث ورد في البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات أنه كما ذكرنا قال الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير أي عدلنا إلى القياس. والحديث نفسه كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد أو أمة وأن تقتل، هذا لفظ الحديث. المثال الآخر الذي ذكره ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفاضل في ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، أنه كان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. عمر رضي الله عنه لم يبلغه النص في دية الأصابع، وهو قول عليه الصلاة والسلام في كل أصبع عشر من الإبل، فكان يقيس بقدر المنافع، ينظر إلى منفعة كل أصبع فيحكم، فنظر إلى الإبهام فوجد أن المنفعة منه أقل من غيره فجعل فيه خمس من الإبل، ثم نظر إلى التي تليها وهي السبابة فجعل فيها عشر من الإبل، ثم نظر إلى الوسطى فجعل لها عشر من الإبل، ثم ذهب إلى البنصر فجعل ست لأنها لا الفائدة منها أقل، ثم جعل في الأخيرة وهي الخنصر تسع، فصار العدد خمسون، خمس وعشر، خمسة عشر وعشر، خمس وعشرون وست واحد وثلاثون وتسع هذه أربعون، خمس وعشر، خمسة عشر وخمس وعشرون وست واحد وثلاثون وتسع. لكن عمر رضي الله عنه لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع عشر من الإبل رجع إلى الخبر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. إذن القياس أنه كان يفاضل، يعني جعل الدية على قدر المنفعة، نظر إلى منفعة كل أصبع فجعل فيها ما جعل فيها الدية، قدر فيها الدية بحسب المنفعة. فهي الحقيقة يعني عمر رضي الله عنه جعل خمسين من الإبل، صحيح أنه جعل خمسين من الإبل، جعل في الإبهام خمسة عشر لأنه أقواها والفائدة منها أكثر، ثم جعل في التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، هذه الآن خمس وثلاثون، وفي الخنصر ست، وفي البنصر تسع، فصارت خمسين من خمسين من الإبل في اليد الواحدة، فقسمها بحسب المنافع. لكن روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إصبع عشر من الإبل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فرجع إلى هذا الخبر وترك القياس وكان بمحضر من الصحابة. ومنه أيضا ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة شيئا. كان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة شيئا من لا يورثها من دية زوجها. لماذا؟ لأنه كان يقيس، أو عمر رضي الله عنه كان يقيس. فالقاعدة تقول أن الغرم بالغن، ما دامت أن المرأة ليست من العاقلة، الزوجة ليست من العاقلة ولا تغرم فهي أيضا لا تغنم. فالخراج بالضمان، ما دام أنها لا ليس لها خراج من هذه الدية فكذلك لا ليس عليها الضمان. فكان يعمل بهذا حتى أخبره الضحاك بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة هاشم ضباب من دية زوجها، ففعل وترك الخبر. ولعل نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.